دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. التوبة بمعنى العودة. لكن استناش بالذنوب، خلي الذنب دي على جنب. الإنسان من الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل في كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. 100 مرة؟ 100 مرة؟ أليس من الخزي إن آلاف الآلاف تتوب وربنا يقبل توبتهم ويعفو عنهم ويغفر، وأنت لا يغفر لك ولا تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. العبد إذا رجع وتاب تاب. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت أنت من الطبيب. الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة ولم يغلقها سبحانه وتعالى إلا عندما يغرغر الإنسان. مش عايزك تيأس أبقى في الله عز وجل. أي ذنب بتعمله؟ بتشرب سجاير؟ بتتفرج على الصور العريانة؟ بتشرب الربا؟ مهما عظم بك الذنب فاعلم أن رحمة الله أوسع. قل يا عبادي الذي اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب قابلة للمغفرة، وهذه السيئات تبدل لحسنات. يعني ممكن يا شيخ غريب ليه لا؟ ثم تاب عليهم ليتوب. اللهم تب علينا لنتوب، ان العبد لا يتوب الا اذا فتح الله له باب توبة. انا بتوب عشان ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بتوبتي. فان تبت الى الله ورجعت فزت باعظم ثمره. ولو لم يكن من ثمرات التوبه الا ان الحق جل جلاله يفرح بتوبتك لكان واجبا عليك ان تتوب. وانت بتتوب ناوي ابدا ما تغلطش، ابدا ما ترجعش. مين يا صادق؟ انت اغرب ناس، انت اغرب ناس. تقوم بالتوبه بشروطها، الاقلاع عن ذنب الحرام، العزم على الا اعود، والندم على ذلك. ونزود الشرط الرابع. ايه الشرط الرابع؟ رد المظالم يا ابني. اللي انت ظلمته قول له معلش سامحني، اللي خدت امواله قول له اتفضل اموال اللي احنا جايبينها دي التوبه. شوف بقى، توب الى الله عز وجل. انت وانت بتتلفتي على مين؟ هو انت عليك انت التوب. امتى عايزين توبه فعلا؟ كان جديد التوبه. التوبه الف مبروك. الف مبروك.